مضادة كده يقول لك لا دي من عند الله والثاني من عند محمد. انت عملت ليه الحكاية الانفصال ده بينهم وبين بعض؟ ده هم ايه؟ ولذلك يجي في الحدث الواحد يقول وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله. اغناهم الله. وقلنا في حلقة سابقة اما الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد يذنب ذنب ما يستريحش على المذنب كده بمجرد يقول له استغفر الله. ده يقول له لا انت لازم الاول تروح عند رسول الله وتستغفر ربنا وتقول له استغفر لي يا رسول الله. يعني ما فيش واحد هيصطلع على ربنا من ورا محمد ابدا ابدا ابدا مش ممكن. يبقى ان هتقولوا بقى الحسنه يعني عايزين يعني تعملوا شويه بلد هو ما هتملكهم ايه؟ قال بيقولوا كانت حسنه تبقى من عندك يا رب انما تبقى من عند محمد. الله انتوا عزلتوا على الحكايه ده هو ايه؟ نعم. ان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه ايه؟ ايه الحكايه؟ قال لك ان راحوا حرب وجنهم يقولوا يا سلام ده ربنا ايه؟ بسطنا. وان انهزموا يقولوا محمد هو اللي وقعنا الواقعه السوداء. أكن لمحمد تصرف إيه؟ دون تصرف الله. وليه ربنا بيه؟ أم قال لك إياك أن تقدح بمن يحاول أن يعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. ويقول لك أنت بتثق في محمد وبتحب الله هو اللي عامل كل حاجة وهو اللي بعته مين؟ وهو اللي مؤيده مين؟ وهو اللي طب ده هو في منطقه حينما جاء بالدعوة القوم الذين يؤمنون بالله ويكذبونه كانوا أقرب إلى قلبه من القوم الذين لا يؤمنون بالله. كان في معسكرين معسكر فارس ومعسكر الروم الاثنين عدوين إنما معسكر فارس معادي لله إنما معسكر الروم مؤمن بإله ومؤمن بكتب ومؤمن برسل بس كفر بمين؟ يبقى الذي يؤمن بالله يبقى قريب إلى قلب إيه؟ محمد. ممن إيه؟ ممن كفر بالله. يبقى ده دليل على إن إيه؟ عصبية محمد جايله منين؟ من الله. نعم. وإن تصبهم حسنة أو أن اليهود حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظروف كده او صدفة وان كنا سنفسرها بعد ان مزارعهم وثمارهم قلت فقالوا ايه لم تزل مزارعنا وثمارنا في نقص منذ قدم هذا الرجل. صدفة الحكاية دي حصلت ولا تقدر برضو تعللها تعليل مادي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جه المدينة وزي ما قلنا قديما كانوا يستفتحون به على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ثم سلب منهم السلطة الزمنية التي كانت لهم لأنهم هم كانوا أهل المال وكانوا بيعملوا بالربا زي ما يقولون أهل الأسلحة يبيعوها ويثيروا العصبيات عشان يشتروا الإيه الأسلحة وأهل علم بالكتاب يعودوا تجرب الكلمتين اللي عندهم فكانت لهم الإيه سيادة من ثلاث جهات سيادة علمية وسيادة ايه مالية وسيادة كل دي موجودة عندهم. فلما جه الاسلام عمل ايه ألف بين الأوس والخزرج فبارت الاسلحة والعملية وكانوا برضو بياخدوا منهم فلوس بالربا بارت الايه بالربا. وبعدين هم كانوا بيجيبوا كتاب ومحرف لا دي جاب كتاب ومش محرف. الله تبقى وسائل السيطرة انتهت. يبقوا يزعلوا ولا ما يزعلوش؟ تشغلهم ولا ما تشغلهم؟ ولذلك كنت لا تجد واحدا من اليهود يسارر واحدا من اليهود الا في امر محمد. ما دام المساله دي شغلتهم الشغله دي بالله مش بالعقل كده تكون شغلتهم عن الذراع وعن يبقى دي لها سبب. انشغلت وحين يشغل الانسان عن الاسباب طب ما هي دي تبقى طبيعيه تبقى ايه يبقى امر طبيعي. فلما قالوا كده قالوا ده احنا المسألة دي جات لنا من يوم ما جه ايه محمد. نقول لهم طب تعالوا يا اخي افهموا بقى ان كنتوا عايزين تفهموا. اما ان تكون بتقصيركم في امور تتطلبها الثمار والزروع

يعمل يحصل ايه؟ تتربع كله. اذا من اراد ان النظام سائد يدل على الحكمة نقول له انظر الى الفلك الاعلى. ويا من تريد الشذوذ دليل على ان في هناك قوة فوق الميكانيكية برضو هذا موجود. بس الشذوذ موجود في مين؟ في الافراد اللي ان وجد في فرد ما يعطبش بقية الايه؟ بقية الافراد. يا اللي تريد هذه تريد هذه. طب امال يقول لك وايه لازمتها بقى؟ احنا قلنا بقى سابقا ان رتابة النعمة قد تلهي الانسان عن المعنى. يعني احنا قلنا احنا الواحد منا يفضل عايش مدة طويلة وما دام سنانه سليمة ما يفتكرش حكاية سنانه دي. ان دير سنقع عليه مرة يفتكر ان له ديرت. ان عينه وجعته يفتكر ان له ايه؟ عين. ان جنبه نغز عليه يمكن ما عمره ما خد باله من حكاية جنبه دي. ها؟ اه؟ ويقعد يقول لك لا هنا يا الله الله. ايه خدت من ايه؟ اذا دي مسألة ملفتة عشان تخرج الانسان من رتابة النعمة عليه ليتذكر المنعم بالنعمة. انت يمكن ما زي ما قلنا ما تلتفتش لعينيك، فاذا رأيت واحد الله بصير مثلا الله سبحانه وتعالى اكرمه بانه خد مثلا عينيه تقوم تقول الحمد لله الحمد لله وتمسك عينيك مخافة ان تذهب. واحد مثلا بشوفه بيعرف كده الحمد لله اللي مش عارف الله. اذا دي معمولة وسائل ايه؟ وسائل ايضاح في الكون علشان الناس ما تغفلش عن ايه؟ عن النعم، عن المنعم بالايه؟ بالنعمة. اذا فاذا ما نظرت الى الاشياء التي تصيب الانسان فردا او تصيب الامة كمجموع تجدها بما قدمت يدها ولا لا، لانها صنعت شيئا يخالف التوجيه. فان كان هناك شيء خارج عن التوجيه نقوم نقول له بقى دي حكمة المكون علشان يعدل قضية تانية، عشان يعدل ايه؟ وعشان يلفتنا. ولذلك الشواذ في الخلقة قلة ولا كثرة؟ قلة. يعملوا ايه؟ وبعد ذلك يعوض الله من اصيب بشذوذ في شيء بدوام ملكة في شيء اخر، عشان يبقى مش يعني ياخد منه بس كده، لا يديله. ولذلك يقول لك ان عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم مولى وغاب ضياء العين للعقل رافدا لعلم اذا ما ضيع الناس حصله. بنشوف واحد مثلا وبعدين حاول علمه كله، وانا قلت ضربت مثلا مرة قلت حتى بيتهوفن اللي هو عامل الايه الموسيقى اللي بتطرب الدنيا اصام، شوف الحكمة لازم يديله ايه. ولذلك احنا بنسمع كده في لغة العامة كل ذي عاهة الايه بيبقى جبار في ناحية، يعني ربنا مديله ايه يعمل وسيلة ايضاح ليلفت الناس الى نعم الله سبحانه وتعالى، وبعدين قال له ما تتعرفش انا هعوضك برضو حاجة يلتفت فيها ايه، يلتفت الناس اليك ايه اليك بها. يبقى اذا المصائب التي تحدث وليس للانسان دخل هي دي ملحظ اللي يجب اننا ايه نبحثها. نقول لك دي مكونات الحكمة، مكونات الحكمة عشان الانسان يلتفت دائما الى ان الكون ده مش من ساب كده. لان ما هو بعض الفلاسفة قال لك الله صحيح خلق الكون وخلق كل شيء، بس خلق القانون والنواميس وقال لها اشتغل بقى، قال يعني كأن ربنا زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، راح مقوم النواميس وقال لها بقى عن اذنك شوف انت الحكاية دي، فلما يجي شيء يخرق الناموس يدل على انه موجود ولا لا. لا تزال يد الله في ايه؟ لا تزال يد الله في الايه؟ في الكون. فاذا حصلت حاجة تقوم لازم تلتمس لها حكمة. حكمة ايه هي الحكمة؟ شذوذ يلفت الى ان فوق الكون وفوق ميكانيكية العالم وقوانينها قوة اخرى تقول لا تعطلي. ولذلك معجزات الرسل كانت من هذا النوع ولا لا؟ احنا قلنا زمان طبيعة النار ايه؟ مش بتحرق؟ طيب اكان مراد الحق سبحانه ان ينجي ابراهيم من النار؟ لو كان المراد ان ينجي ابراهيم من النار ما كانش مكن خصومه انهم يمسكوه، مش كده ولا لا؟ طيب مسكوا وجابوا النار واججوه كان برضو ممكن يجيب غمامة كده ما لهمش قدرة عليه وتمطر مطر تروح مطفية ايه؟ لو كان الحق المراد ايه؟ ها؟ ان ابراهيم يمر، لا ده الله يريد النار نارا متأجدة ويقدر على ابراهيم ويمسك ابراهيم والنار ما تنطفيش وياخده ويرموه في النار علشان هو يقول انا ازاول سلطاني في الناموس، انا خالق الناموس واعطل الناموس متى شئت، يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. انما لو حصلت الاولاني يقول لك يا سلام لو مسكناه، يا سلام لو المطر ما نزلش وطفى النار كان زمانه انحرق. لا يا اخويا امسكوه والنار تتأجج وخدوه وارموه فيه وبعدين ايه ده عشان يفلس الخاص ما يخليش يبقى له ايه، يبقى لا تزال يد الله في كفه. تبقى لما تحصل حاجه الانسان ملوش فيها سبب نقوم نقول له لا دعها لحكمه الايه، لحكمه الخالق، لانه يريد ان يلفت خلقه الى ان وراء، لان ميكانيكيه الكون دي حاجه تحير، حاجه مضبوطه الضبطه دي، تقوم تقول له لا هي مضبوطه الضبطه دي ولا فلتتش من ربنا، برضه يقدر ايه يعطل. ولذلك يجي مره يروح عامل لك ايه شويه ريح، ما احناش منطقه زلزال قوي، انما شويه ريح يجوا ويروح سايرين الغبار بشرط انك انت ما تشوفش حاجه ابدا. ما هو معنى ما تشوفش حاجه يعني ايه؟ ان الذرات اتركبت بعضها حتى بقت زي الجدار، مش كده معناها؟ معناها كده يعني بقول لك انا اقدر اضربك لك في ايه، وخلي ارصدتك بقى تحتاط وخلي مش عارف ايه وخلي ايه. ومن العجيب انه يدينا لزعه على انني كرمتك بالعقل ولكنني لم ادع لك كل الفهم. فقد يوجد صاحب غريزه لا عقل له ويبقى اخضر على فهم الاشياء منك، اوعى تنغرب العقل اللي انا خليه. يوم يجي يشاهده ان لما يجي تحصل زلزال في حته اول ما بيخرج الحمير الحمير هي اللي تخرج والعقلين هم اللي يندفق. ده دليل على ايه؟ قال لك يعني ما تنغرش، انا اقدر اعمل غريزه كده عشان الانسان ما ينغرش بايه؟ نعم، عشان كلا ان الانسان لا يطغى ان راه ايه؟ فاذا ما رايت حدثا في الكون وانت ما انتش ليك دخل فيه ولا الامم لها دخل فيه، اعلم ان لله فيه ايه؟ حكمه. عشان يلفت مين؟ يلفت الى المكون الاعلى، عشان ميكانيكيه الكون دي ما تقولكش ده ميكانيكي، تقول لا ده مش ميكانيكي، ده لو ميكانيكي ما كانش. ولذلك العقل الالكتروني يقولك ما يغلطش، ما يخبط انه ما يغلطش، لان زي ما تملاه هيقول، مش كده ولا ايه؟ يبقى ملوش خيار في حاجه. انما العقل البشري يقولك لا دكن دي ما تقولهاش، ادي العقل. شوف القوه بقى، العقل البشري يقول لك يا ما هتتكلم لا دي دريه، انما الالكترون يقدر اخبار شيء ابدا. يقول لك مثلا الورد الصناعي ده اللي مال الدنيا وما يدبلش، والواحد يقول لك ايه ده عيبه في انه بيدبل دكه، ده الزبول ده حيويه، انما عدم الزبول جمود. انتوا فين؟ انتوا لازم تفهموا المسائل. فاذا الحق سبحانه وتعالى ساعه يجري شيئا في كونه لا دخل للفرد فيه بل وقع عليه ولا دخل للامه فيه، فانه يريد ان يلفت الى ايه؟ الى بقاء القيوميه العليا والقدره الالهيه في الكون حتى لا نغتر بميكانيكيه الايه الكون. ولذلك القران يعرض لنا بصيص من هذه المسائل، اشياء لما تيجي تاخدها بحكم العقل ما العقل ما يقبلهاش، لكن حين يفسرها من أجراها تجد منتهى العقل. مش عقل واحد، ده عقل مركب. مثلا سيدنا موسى لما راح للعبد الصالح عمل ايه اللي حصل؟ قال له يا شيخ ابعد عني انك لن تستطيع معي صبرا، وبيلتمس له العذر وقل له وكيف تصبر على ما لم تحط به. بيلتمس له العذر ولا لا؟ يقول له انت معذور. وبيتكلم مين؟ يكلم من قول العزم، يقول له لا ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، لانه موجه. فيجي يروح خارق السفينه، خارق السفينه دي في السطحيه الفهميه شر ولا مش شر؟ شر. يقوم برضه رغم ان قال له لن اعصي لك امرا وستجدوني ان شاء الله صابرا، لما حصلت بالفعل برضه ما طقهاش، قال له اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا ايه امرأة. الأولانية امرأة، شيء عجيب دي، خلقتها عشان تغير أهلها. ده طبعا شرك في ظاهر الأمر، لكن لما ندرك بقى الحكمة نجدها عين الخير ولا لا؟ لأن إن ما خرقهاش وفيه ملك عمال بياخد السفن الكويسة اللي يستلطفها كده يلاقي حاجة حلوة كده ينقرها، مثلا كلة حلوة ينقرها، حاجة عربية حلوة ينقرها، سفينة حلوة ينقرها. الله، طب قال لك ده لو فضلت السفينة كده حياخدها الملك وكان وراءهم ايه يأخذ كل سفينة غصبا، يعني كل سفينة صالحة جميلة كانت يعجبه، لك لا دي ليا يعني. طيب قال له بالله بقى لو ما خرقناهاش وخلناها سليمة كان ياخدها ولا ما ياخدهاش؟ ياخدها، يبقوا الولاد دول من غير سفينة، لكن لما نخرقها خارق كده يبقى عندهم سفينة مخلوقة ونقدر نصلح الخارق، يبقى نقول لأحسن لا تنخرق، أحسن لا تنخرق. إيه؟ يبقى إذن كل شيء يجري على غير ما تشتهيه سطحية فهمك، اعلم انها ما دامت ليست من احد وهي من المكون الاعلى فوراءها حكمة، تاخدها كده على انها ايه وربنا ادلنا المثل. في اكثر من القتل بقى، مش راح قتل الولد الغلام؟ طيب لما قتل الغلام الحكمة فيها ايه؟ قال لك الله، هو الغلام الواحد منا عايز يبني ليه؟ مش عشان يعني ينبسط ويبقى قرة عيون كده ويبقى له مش عارف سنة. قال له طيب، وكانت بقى هيكون سبب في فساد دينك بقى ولخبطت الامور بقى وتكذب وترتشي وتسرق علشان تسعد الولد، يبقى هيوديك في داهيه ولا ما يوديكش؟ يبقى من الخير لك ان نبعد الولد ده من سكتك، عشان ايه؟ هيخليك تطغى، هيخليك طب وذنب الولد ايه؟ تقول له انت فاهم حاجه، ده هو راح بدون تجربة في أن يطيع أو يعصي وراء على طول كده على الرحمة، يبقى هو أحسن له ولا لا؟ ولا يخوض التجربة يا يطيع يا يعصي؟ يبقى الاثنين أحلى ولا مش أحلى؟ إذن فالشيء إن حدث للنفس إن كان مخالفا فيها ناموس يبقى هو اللي عمله، إن كانت الأمة اللي مخالفت ناموس كوني أو شرعي تبقى هي اللي عملت، إن كانت أمور فوق إيه؟ فوق تقنى، يبقى لازم لله إيه؟ لازم لله فيها إيه؟ ربنا بين لنا بعض الايه، بعض الحكم. القصه الثانيه ايه بتاعت اللي برضو الكهف، مش برضو راحوا على قريه؟ طيب وبعدين استطعم اهلها، استطعم اهلها يعني ايه؟ شوف عرض القران للقصه، استطعم اهلها، مش قالوا لاهلها ادونا فلوس. انت لما تكون قاعد كده واحد يقول لك اديني جنيه، من الممكن ان ظنك يقول انه هياخد الجنيه يعمل بيه اي حاجه، انا بقولك ده بالدنيا دي فاكهه في دي، يعني هيبقى دي فيها نصب، دي النصب انه ياخد فلوس، انما بيقول استطعم لا يدونا طعام، معنى طعام ناكله يعني ايه؟ يعني اولى حاجيات الضروره، مش كده؟ يبقى لما يقولوا له لا مش هنديك، يبقوا لئام ولا مش لئام؟ يبقوا لئام. ام هم مشينوه لئام، وبعدين وجد فيها جدارا يريد ان ينقض هيقع كده فاقامه، مش كده؟ طبعا الموسى سيدنا موسى قال للعبد الصالح ان الناس دول لئام، استطعمناهم ولا ادوناش، فالاصول انك تاخد منهم ايه؟ تاخد منهم اجر، ما تجاملهمش لانهم ايه. يبقى اذا هو ايه، من غاز ولا مش من غاز؟ طيب تعال بقى نشوف كده، لما قال له اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، يتيمين غلابة ما لهمش لا حول. طيب وكان ابوهما ايه، والجدار ده كان تحته ايه؟ طب لو القريه اللئيمه دي يعني اللي انت طلبت منها طعام ولا ادتوش لك؟ بالله لو لقت الكنز ده لليوتا ما تخليه لهم؟ الله، يبقى هو ياخد، هم ما ياخدش منهم اكتر، هو عمل فيهم فاصل، ده رد الكذب اكتر منه، لانه حاجه بايه؟ حاجه بالكنز. يبقى لو احنا عرفنا الحكمة دي نقول يا سلام، ده شاطر بشكل، دوكا بقول له لا انت لازم تاخد عليه اجر، اجر ايه؟ ده هو عمل فيهم مقلب، ده هم ما ادوهش ياكل وهو ما ادهلهمش ينهبوا الايه؟ تبقى قد بعضها ولا مش قد بعضها؟ قد بعضها قوي. يبقى اذا المسائل ان جرت على الانسان بسبب منه يبقى هو اللي جابها لنفسه، امه بسبب اللي هي اللي جابتها لنفسه، ان كان من شيء لا دخل للإنسان فيه فليثق بحكمة مجريه. قل كل من عند الله، يعني لما تنظر إلى أي فعل من الأفعال تجده من مين؟ من عند الله. أنت مالكش في الطاقة حاجة، بتعملش أي حاجة أبدا، إنما أنت بتوجه المخلوق لله. شوف بقى، مدام كل من عند الله، الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتلو العجب من هؤلاء. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ لما تقول له ماله مش فاهم عني، فكأن كان منطق العقل والفكر لازم يفهم، فلما ما يفهمش يبقى تستعجب من انه ايه، ان لا تستعجب من عدم فهمه الا اذا كان الامر المطروح امامه امر العقل ايه يؤمن به. يقول ما لهم لا يفقهون، ولا لا يكادون يفقهون حديثا. ساعة ما يقول فلان لا يفقه يبقى منعت عن عقله الفهم، انما فلان لا يكاد ان لا يقرب من ان يفهم، يبقى هي اللي ابلغ، الثانيه الابلغ. ليه؟ لان فلان لا يفهم يبقى نفت عنه ايه الفهم، انما فلان لا يقرب ان يفهم ما يقربش حتى من الفهم، يبقى ابلغ ولا لا؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون ايه حديثة.